أو حين وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقولون إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ولا يجوز أن نستدل بهذا الحديث المشتبه لنبطل النصوص المحكمة الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن رجال الأجانب. في الحديث هذا تغيير المنكر باليد من أين يؤخذ؟ من صرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أردف معه من صغار بني المطلب بل بني هاشم وهو الفضل، كما أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من الموالي. فهو لا يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم، بل تواضع صلى الله عليه وسلم فأردف من في رجوعه من عرفة مولى من الموالي، وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم. نعم نعم نعم نعم. لكن بأن المفسدة الموجودة في نظر المرأة موجودة في نظر المرأة لغيرها. فالجواب سهل، ما دام النصوص دلت على هذا ما يمكن يعترض على النصوص. هذه من جهة. من جهة أخرى، تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلق المرأة بالرجل، ولهذا الرجل هو الطالب، هو الذي يطلب النساء. أفهمت؟ ما دام عندي النصوص فرقت بينهما يكفي. نعم لو فرض أن المرأة تنظر إلى الرجل نظرة تنتع أو نظرة تلذذ شهوة، فهنا نقول يمنع. وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز أن تنظر للرجل. المرأة تمشي في السوق والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم، ولو قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل استر وجهك كما قلنا المرأة تستر وجهها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومكن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى طابت نفسها. نعم. في حديث صحيح مسلم صاحب الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه في يده. نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه الفضيل. الفضل الفضل. استدل بعض طرف العلم على أن الداعي إلى الله لا بأس بعض الأحيان أن يكون غليظ في دعوة إلى الله. ومثل ذلك الرجل مثلا معروف أنه لا يبالي ولا يحترم مثلا كبار القوم، فمثلا يشعل السجارة أمامه، فقال لا بأس أحيانا أن ينهر أو أن يقطع أو أن يغلظه القوم. فلا أي نعم، ما في شك إنه وجيه. كل حالة لها مقال. يعني الإنسان المعاند الذي نعرف أنه معاند ونحن لنا سلطة نعامله بالأشد، والإنسان الذي لا يدري يعني لا نعلم أنه معاند نعامله بالأخف. فالأعرابي بال في المسجد وزجره الناس ونهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرجل تكلم في الصلاة جهرا وكرر الكلام ولم ينهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وش عندك يا مجي واحد؟ طيب سليم. نعم. مش عندك سؤال؟ سؤال الأخر لما قلت أن المحظور اللي في الرجل يا شيخ نظر الرجل محظور في المرأة، لأن المرأة بعض الأحيان هي اللي تعدي على الرجل بالمساعدة. اي هذا السؤال. صحيح. امرأة العزيز مش يسمون الجوز. نعم اي نعم محظور. لكن هذا نادر بالنسبة للنساء. ثم كما قلنا لكم ما دامت النصوص فرقت بينهما ما لنا كلام، ولا يمكن ان نعارض النصوص بقياس نفاس. نعم. باب حج الصبيان. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قوله بليل لم يحدد هذا الليل، ولكن الظاهر أنه إذا مضى معظم الليل جاز الدفع سواء غاب القمر أم لم يغب. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أمرت غلامها أن يرقب غروب القمر هذا من باب الاحتياط، وإلا ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غرب القمر فادفعوا، إنما دفع بليل. فالظاهر كما قال الفقهاء رحمهم الله أن المعتبر إذا مضى أكثر الليل سواء كانت ثلثان أو ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. الشاهد من هذا الحديث قوله بعث أو إيش قدمني، قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في السفل من جمع بليل. المراد بالسفل النساء وما أشبههم، ولهذا قال ابن عمر إنه قد أذن للظعن جمع ضعينة وهي المرأة. عندنا الثقل يا شيخ. إيش الثقل؟ ثقل قاف. نعم بالقاف. بالقاف ثقل. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي أبي ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على حد الصبيان. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال عن نفسه إنه في منى حين أرسل الأثان إنه قد ناهز الاحتلال القاربه. وأما حديث السائل فصريح أن له 7 سنين، وعلى هذا فيحج الصبيان. وإذا حجوا فهل تسقط الفريضة أو لا؟ الجواب لا تسقط، الجواب لا تسقط الفريضة، لأنهم حجوا قبل أن يكون واجبا عليهم، فهو بمنزلة من حج قبل الوقت، من صام قبل دخول رمضان لا يجزئها رمضان. وإذا حجوا فماذا يفعلون؟ يجب أن يفعلوا كل ما يقدرون عليه على المشهور من المذهب، وما عجزوا عنه قام به وليه كالرمي مثلا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزمه إتمام النسك، وأن للصبي أن يفسخ النسك، وقوله أقرب إلى الصواب، لأن هذا لم يبلغ الحد الذي يلزم فيه بالعبادات فهو غير مكلف. ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية لذلك، كثيرا ما يحرم الصبيان على أن الأمر سهل وأنهم سيتمون النسك ثم يعجزون من الزحام وشدة الحر في أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء ولا يتحملون. فماذا نصنع بهؤلاء؟ نقول ما في مشكلة، على القول الراجح ما في مشكلة، يتحللون ويلبسون ثيابهم. باب حج النساء. وقال وليد اللي بلغ ايش؟ بلغ وقت الصلاة. نعم وقد صلاها قد تكليم هل القول الراجح أنه لا يلزم لا تلزم الصلاة؟ لا لا، نقول صلى الظهر فقام بما أمر به. ماذا نقول كذلك في الحج؟ إيش؟ ماذا نقول ما دام هو حج أيضا؟ يعني تقول إذا إذا إذا حج وأتم الحج هل لزمه حج آخر؟ نعم، هذا سؤالك. نعم، الفرق بينهما أن الصلاة أداها في وقتها، أداها في وقتها على أنها الظهر وعلى أنها هي الفريضة، هي الصلاة التي أمر بها، فبرئت ذمته لأنه لا يلزم بأكثر من هذا. أما الحج فلا، الحج ليس كالصلوات الخمس كل صلاة لها وقت. ثم إن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حج وهو صغير فعليه إذا بلغ أن حج حجة أخرى. الشيخ صلى الله عليه وسلم قلنا في حديث ابن عباس المرأة النبي صلى الله عليه وسلم حج أبيه، قلنا أنها يؤخذ منها أن عجز عن بدنه وصدى بماله تجب عليه. نعم نعم، ما وجه ذلك؟ لأنها قالت إن أبي، نعم، لأنها قالت أدرك إن فريضة الحج على فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبير، فأقرها على أن الرجل هذا قد فرض عليه الحج، واضح، ولا يمكن يفرض عليه بدون ما. انتهى الوقت يا سليم. ربع مثقال، ربع مثقال، ربع مثقال. إيه عكب. هل هذا تحديد شرعي؟ لا، ما له، هذا من جنس الملبوسات، إن خرج عن العادة وصار إسرافا حرم، وإن كان على العادة فليس به شيء. العامة عندنا شيخ صلى الله عليه وسلم يلبسون الأصبع كله، يعني فص الداخل هذه يلبسون قرابة من أربعة من الخواتم في هذا وفي الثاني كذلك، كل اليدين، لا في أصبعين من أصابع اليد، الخمس والبنصر، إيه؟ يملون هذا أربعة وهذا أربعة أحيانا، هذا لازم خمسة لأن هذا أطول، يجعلونه كثير أحيانا، تجد الواحد عنده يعني أصبعين مليان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، نقول لهم حرام، أي نعم والحرام، من هذا إسراف، هي قال لك في واحد أنت بتتجمل للناس، المرأة هي اللي تلبس هذه الأشياء. نعم. والله عنك شيخ، أنا ظننا شيخ لبس الخاتم من الرجال إنه للحاجة يا شيخ، ما هو للزينة. نعم. لأن الموضع هذا يخص بالنساء فقط، ما يخص بالرجال. هو الذي نرى أنه إذا احتاج الإنسان إليه فليلبس، كالرئيس والملك والوزير وما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل أن يتبع أهل بلده. عندنا في عرفنا أنه لا يلبسه أهل المروءة إلا من يحتاجون إليه، أما أهل المروءة العادة فلا يلبسون، مشايخنا ما لبسون إلا القضاة منهم فإنهم يلبسون لأنهم محتاجون لهذا. هذا جواب انت رفض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. في هذا إشارة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته، قال: هذه يعني الحجة، حجة الوداع، ثم لزوم الحصر، الحصر ثم لزوم الحصر كمحصير، يعني بعد ذلك لا تحجز، فلم يحجزنا في زمن أبي بكر لقوله هذه ثم نلزم الحسن، ولا في خلافة عمر، لكن في آخر حياته رضي الله عنه كأنه خاف بمنعهن من الحج فأذن لهن فحججن جميعا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان. بقي أن يقال هل هذا يدل على أن الأولى للمرأة أن لا تحج بعد الفريضة؟ أقول نعم، لا سيما في عهدنا الحاضر حيث إن النساء يختلطن اختلاطا مشينا مع الرجال في الطواف والسعي والرمي ويلحقهن من المشقة ما يلحقهن، حتى إن المرأة لتنفلت عليها عباتها وتبقى بثياب فقط، وحتى إن بعض النساء إذا رأى هذا الازدحام الشديد يغمى عليه قبل أن يدخل في الازدحام، والحمد لله المرأة إذا أدت فريضتها تكفي. فإذا قال قائل هذا الحديث ليس فيه أن معهن محرما، فهل يقال هذا خاص لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ليس بالمحرمية ولكن بالاحترام، أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه وأرسل معهما هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم؟ طيب، الأول محتمل والثاني محتمل، فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المتشابه على المحكم ماذا نقول؟ بالاحتمال الأول ولا بالثاني؟ بالثاني، ونقول لا بد أن محارمهن معهن، لكن ذكر نعم جعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفا وتعظيما لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله. لكن نصب يمكن لعلها لكن النصب يمكن لكن نحسن نجعلها نجعلها لكن إيش؟ قال يعني كنا أو لكن اللي عندي لكنا. على كل حال كان لكنا هي بالرأي يجب لأنها مبتدا وخبره لكنا، وإذا كانت لكنا تكون منصوبة اسم لكن. فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال هذا لا يشكل في الله، لأنه قال هذا لأنها قبل أن يبلغها هذه ثم لزوم الحصر وشف كامل حافظ قوله ألا نجزو أو نجاهد، هذا شك من الراوي وهو مسدد شيخ البخاري، وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم، أخرجه الإسماعيلي. وأغرب الكرماني فقال ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال والجهاد بذل النفس في القتال. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول، وكأنه ظن أن الألف تتعلق بغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو، أو جعل أو بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ ألا نخرج فنجاهد معك، ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله، وزاد فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال، والإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب لو جاهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور. وقد تقدم في أوائل الحج من طريق خالد عن حبيب بلفظ نرى الجهاد أفضل العمل، فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواة فيقوي أن أو للشك. قوله لكن أحسن الجهات، تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج، وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. قوله الحج حج مبروك، في رواية جرير حج البيت حج مبروك. وسيأتي في الجهاد من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ استأذنه نساؤه في الجهاد فقال يكفيك، فقال يكفيكن الحج. ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال ابن بطال زعم من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى وقرن في بيوتكن يقتضي تحريم السفر عليهن. قال وهذا الحديث يرد عليهم لأنه قال لكن أفضل الجهاد، فدل على أن لهن جهادا غير الحج، غير الحج، والحج أفضل منه. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا في جواب قولهن ألا نخرج فنجاهد معك، أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن. فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر. هذه ثم ظهور الحصر. فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر. وقوله الحصر، وقوله تعالى وقرن في بيوتكم، وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، وفيه دليل على أن الأمر مثل الرجال، يقول أن الحج وأن وجوب الحج مرة واحدة كالرجال. نعم. وقال البيهقي في حديث لا المنع من الزيادة. إيش؟ لا المنع من الزيادة. نعم. وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب، واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه. قوله لا تسافر المرأة على إنما وصلنا لكن لا بأس تكمل البحث. قوله لا تسافر المرأة كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال مسيرة يومين، ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة، وعنه روايات أخرى وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضا. وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق باختلاف التقييدات، وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها، وأن يكون عند جمعهما. أشار إلى مدة الذهاب والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة. قال ويحتمل أن يكون هذا يعني يريد ثلاث أيام يعني الذهاب والرجوع المقيد بثلاث أيام. قال ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد والاثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد. فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره، ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية. وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن. ونوقظ بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص، وترك حمل المطلق على المقيد، وقد خالفوا ذلك هنا. والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد، بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة. وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج، هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك، وهو تخصيص الحديث بغير سفر فريضة، قالوا وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب المغني بأنه سفر الضرورة، فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، ولا كذلك السفر لحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقله الترابيسي وصححه في المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها، واستحسنه الروياني، قال: إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا. واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة. وعبارة أبي الطيب الطبري منهم: الشرائط التي يجب بها الحج على المرأة يجب يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤدي فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. ومن الأدلة على جواز السفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب باتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على المحرم. ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر، ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الغالب وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة، والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وقد أشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه. وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم المرفوع: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها، الحديث وهو في البخاري، وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه. وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز. ومن المستظرف أن المشهور من أخبر عن شيء أن تمام العلم فقط يقطع النظر عن جوازه. ولقد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنة ما كان قبلها. هل نقول يجوز أن نتبع لأن الرسول أخبر به؟ لا نقول هذا. بالنسبة لأمهات المؤمنين ما في دليل على أنه ليس معهم المحرم. الحديث ما في ذكر المحرم أبدا. والقاعدة عندنا أن نحن المطلق على المقدم. نعم انتهى الكلام. بقي مسألة واحدة. يقول ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي ومن مذهب من يشترطه أنه على الفور. وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس. نعم. حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده تكلم قبل صفحتين. نعم. تكلم عليها شيخ الحاج ما شاء الله. على ايش؟ على مسألة حج النساء النبي عليه الصلاة والسلام بعده. اي نعم. ما سمعتهم؟ غير هذا قبل صفحتي تكلم عن المسألة. ذات هاجة. تكلم على حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعده هو بذاته. اي نعم. يعني قبل هذا البحث؟ نعم. بقوله عبد الرحمن. قوله عبد الرحمن زاد عبدان عبد الرحمن بن عوف. وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو أحد من ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهودج على الإبل. فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد. ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي رواية لابن سعد فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن. وفي رواية له وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر. وفي إسناده الواقدي. وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة أي ابن شعبة. والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية. وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الفزاعية قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلن بقديد فدخلت عليهن وهن بقديد فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن فحج بنا جميعا. فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت. وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. زاد ابن سعد من طريق أبي هريرة فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب فقال لا تحركنا فقال لا تحرفنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد دم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحبتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة. وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن. وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقد روى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال منع عمر رضي الله عنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. ومن طريق أم درة عن عائشة قالت منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا، وهو موافق لحديث الباب، وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر، وهو محمول على ما ذكرناه، واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم، وسيأتي البحث فيه. دقيقة. رواية: وكان عثمان ينادي ألا لا يبدو أحد منهن ولا ينظر إليهن. نعم. معروف أنه إذا كان معهن محرم سيدنا منهن ينظر إليهن، قد يكون لحاجة أو هكذا. كذلك رواية نعم. فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد. معلوم أن النساء في حاجة، قد يكون في حاجة إلى ماء أو هكذا. عندهن عبد الرحمن معروف وعثمان محرم. إذا كان موجود محرم إذا كان موجود محرم يكون أولى من عبد الرحمن بأن يصعد وهكذا. هذا ما يريد أنه لا محرم معهن، لكنه صحيح. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. أمهات المؤمنين ليسوا محارم المؤمنين؟ لا، الاحترام فقط. الاحترام. نعم. قالت الشيخ: المعدة الفزاعية تقول رأيتهم وهن ثمان، وبينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع ولم تحد زينب ولا سودة. نعم. قوله هن ثمان يعني الحيات الباقية، وزينب ما قبل. يعني ليس المراد ذكر أثنى في الحج. ها؟ لأن الحديث تقول وللنساء لهن حيث من معدة الفزاعية. لا هن ثمان سودة حاجة. على كل حال مسألة المحرم عندنا حديث محكم واضح، ولا سيما في وقتنا الحاضر، فلا نرى جواز سفر المرأة بلا محرم. في حديث عبد الله بن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهو عاد. فأما أمهات المؤمنين فإما أن يقال إن المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها، وهذا حاصل، لا سيما إذا كان عثمان ينادي بأن لا يقربهن أحد ولا ينظر إليهن، فقد حصل المقصود. وإما أن يقال ليس هناك دليل صريح على أنه لا محرم معهن، فيمكن أن يكون معهن محرم، وكونه لا يكرب في أنه يأتي إليهن في الشعب في رأس الشعب، لأنه ليس كل محرم لواحدة يكون محرما للجميع، فبعد المحارم عنهن يكون أصلا. نعم. والله أنت شيخ، لا أقول لك المحرم من جهة المحرم شيخ، أمر محرم من حد مثل أقول عمر رضي الله عنه محرم من بنته، وإخوان عائشة شيخ على وقت عائشة. المهم ممكن. والله أعلم. أي. شيخ أحسن عليك يا شيخ. الناس يختلفون، بعض الناس يصبر وعلى كبر الصبر، يريد أن ينكر على ما من لا يسبق، وآخر يسبق لكنه يميل إلى اللون البني، ربما تقول أن هذا يسبق بالأسود. هو الممنوع الأسود الخالص، وأما إذا خلط الأسود بلون آخر فلا بأس. يعني مثلا الحنة أصفر والكتم أسود، إذا خلطهم الإنسان وصبغ بذلك فلا بأس. أما الذين ينكرون على من لا يصبغون إنكارا شديدا ففيه نظر، لأنه قد يكون هناك عذر. فالإمام أحمد رحمه الله قال في اتخاذ الشعر في الرأس، قال: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلف ومؤونة. وإن كان القول الراجح في مسألة اتخاذ الشعر أنه تبع العادة، لكن المهم أنه رحمه الله تعذر بالكلفة، وأنه يحتاج إلى ترجيل وتسريح وتطيب وما أشبه ذلك. كثير من علمائنا، ولا أحتج بهم على السنة، لأن السنة أولى أن تتبع لا شك، لا يفعلون هذا، لا يغيرون الشيء. أتركنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وإخوانه عبد اللطيف، وأدركنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ومشايخ آخرين، كلهم لا يصبرون. والظاهر لي والله أعلم أن علتهم وما علل به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنك تحتاج إلى عناية وكل يوم يتفقدها الإنسان، لأن الشعر إذا صفر ما يبقى ثلاثة أيام أربعة أيام إلا وقد بان، فأنا من أسفل الشعر يحتاج إلى أن يصبغ مرة ثانية. ثم هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام خالف اليهود غير هذا الشيء، خالف اليهود فإنهم لا يصبغون، هل المراد المخالفة أو المراد في عدم الاشتباه في ذلك الوقت؟ بمعنى أنه إذا وجد يهود لا يصبغون قلنا للمسلمين اصبغوا، أو إنها سنة مستقلة؟ هذه أيضا محل نظر. إذا قلنا أن السنة مستقلة فعلناها، سواء كان عندنا يهود أو ما عندنا يهود يصبغون أو لا يصبغون. ولذلك احتج بعض الناس على الذين لا يصبغون، يقول كيف تنكرون علينا حلق اللحية؟ أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.